الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى والسلام على غدير الذين اصطفى رسول النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام تكلمنا عن كفارة اليمين وقلنا بأنها على التخير وعلى الترتيب، يعني كفارة اليمين على الترتيب وعلى التخير وعلى الترتيب، فكفارة اليمين على الترتيب وعلى التخير. أما بالنسبة للترتيب بالنسبة للتخير بين إطعام وكسوة وعتق، والترتيب إن لم يكن من أهل هؤلاء فيكون الترتيب هو عليكم السلام وكسوة، فيكون الترتيب على الصيام، صيام ثلاثة أيام. هل يشترط في الصيام أن يكون الصيام متتابعا أم لا؟ هذه المسألة الأولى. الآية نصت على الصيام ولم تنص على الترتيب أو على غير على التتابع أو غير التتابع، لأن الله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين أو إطعام من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فأطلق وقال ثلاثة أيام. فذهب الحنفية لاشتراط التتابع، قالوا أن القراءة قراءة ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقوله متتابعات قوله متتابعات قالوا هذه قراءة ابن مسعود، ابن مسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا بشرط التتابع، قالوا لأن هنا يحمل الإطلاق على هذا التقييد. وذهب الشافعية وجمهور أهل العلم لأنه يجزئ الصيام غير متتابع أيام متفرقات لا يشترط فيه التتابع. المسألة هنا في هذا الباب يعني الخلاف فيها على مسألة التقييد بقراءة ابن مسعود، الخلاف فيها على مسألة التقييد بقراءة ابن مسعود. قراءة ابن مسعود الحقيقة أنها قراءة شاذة، هي قراءة تفسيرية ليست من القرآن، فهل القراءة الشاذة يعمل فيها بأنها حديث حسن هذا قال النووي أو يعمل بها بأنها قراءة يعتد؟ الحق أنها ليست بالقرآن، لما نقول ليست بالقرآن بعيدا لا تقول على الحمل المطلق على المقيد، ولو قال بأنها حديث وقال الحديث هنا فسر الأيام بأنها متتابعات قلنا أولا لم تكن من القرآن، والأمر الثاني لم ينسبها للنبي حديثا، فإذا قلت بأنها تكون من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الاحتمالية واردة في هذا الباب، ويكون الأمر على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأقصاها أن نقول التتابع في الصوم مستحب، التتابع في الصوم مستحب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم مصطفى، التتابع في الصوم مستحب وليس بواجب، فيكون في هذا الباب هو أنه يجزئ الصوم على التفرقة ثلاثة أيام فقط رضي الله عنك أحسن الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجزئ الصوم ولو كان متفرقا لأن المطلوب صوم، فقال فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام، فإذا المطلوب هنا على الإطلاق قال المطلق على الإطلاق من لم يأتي مقيد يقيد، وهذا يوافق أصول الشرع، فأصول الشرع التيسير مع المطلب، أو المطلب هنا الصيام، ولكن لما كان مطلقا بقي على إطلاقه. الحكم الذي يلي ذلك هل الخمر تتناول جميع المسكرات أم لا؟ انتهينا من كفارة اليمين لأن الآيات ذكرت أيضا مسائل الخمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أن مع رسولنا البلاغ المبين. هنا طبعا ختام الآية بأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بعدما قال على تحريم الخمر لأن الخمر كانوا يشربونها أنهارا، ونزلت الأحكام على الامتناع عن الخمر فقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمركم ربكم فعليكم بالسمع والطاعة، ولذلك قال يا أيها الذين أمنوا، كأنه قال وعلامة إيمانكم تمام التسليم لربكم في تحريم الخمر. حيا هلا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك أحمد الرحيل، كل أهل المدينة فوق رأسنا شفاء، يعني نسأل الله أن يراها أن يجعلنا نتقابل وجه الوجه في المدينة، أمين يا رب العالمين. ونعتمر عامة الخمر، هل الخمر تتناول جميع المسكرات أم هي من عصير العنب فقط؟ أولا الاتفاق أن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه بنشوة، وهذا قول عمر الخطاب، الخمر هو ما خامر العقل وغطاه بنشوة، والنشوة هنا مهمة جدا. رضي الله عنك يا سميع، أحسن الله لك، متعب بعض الشيء لكن الحمد لله. أقول هنا بنشوة زيادة، يعني هو تغطية العقل، لأنه بهذا القيد يخرج لنا البنج الذي يستعمل في العمليات الجراحية، فكلما غطى العقل دون النشوة فإنه لا يقع في الخمر وقد يمكن استعماله. فالخمر كلما غطى وخامر العقل بنشوة، وقد الفقهاء قد اتفقوا على أن الخمر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف الزبد، فالخمر هذا فهذا باتفاق أن هذا هو الخمر المحرم، اللي هو خمر إيش؟ خمر العنب، خمر العنب. وأما الحنفية فقالوا ويقف الخمر على العنب، من الشعير، من التمر، من البتع لا يكون خمرا، لا يكون خمرا إلا إذا أسكر. وطبعا هذا الكلام كلام يعني كلام شاذ، كلام ضعيف جدا، لا سيما أن هذا سيفتح أبوابا من النيران على الناس، وهناك من يتمسك بمثل هذه شواذ هذه الأقوال ليفتن الناس في هذه المسألة. فالجمهور على أن الخمر لا تقف على عصير العنب، قد ورد موقوفا ومرفوعا، والصحيح الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأن الخمر من خمسة، الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، وعندنا يكفينا يعني خلاص نحن نقول هذا نص من عمر بن الخطاب. وقد ورد أيضا عن أنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرمة الخمر، هذا الحديث يعني فيه كلام، حرمة الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة. دعك من هذا كله، النبي صلى الله عليه وسلم بحيث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أنس قال كل مسكر خمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل نص في العموم، يبقى كل ما أسكر فهو خمر، فقالوا نعم كل مسكر خمر، ونحن نقول بذلك. هذا الحديث ليس فاصلا في النزاع، كيف ليس فاصلا في النزاع؟ ها؟ ليس كل خمر حرام، لا مش مشكلة، نريد بقى فاصل النزاع. هو الآن أنا أقول له ماذا تقول من العنب فقط كل مسكر خمر، قالوا أنا معك كل مسكر خمر، لأنه بيقول إذا أسكر فهو خمر، فليس فاصلا في النزاع. فنقول له ممتاز، يعني انت تتفق معي اذا كان يسكر فهو خمر، قال وهذا لا يسكر الا ان كان كثيرا، فالقل منه ايه جائز عند الحنفية. فنقول له طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام، انهى المسألة. ما عندنا بقى الان ولا نتكلم عن عمر الخطاب ولا موقوف ولا نظر ولا شيء، قال كل مسكر خمر، وقال كل مسكر خمر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا حديث فاصل في النزاع، يعني كل ما كان كثيرا يسكر، تقول البيرة لا يشرب الإنسان إذا شرب منها زجاجة يسكر، أقل من زجاجة لا يسكر، نقول له ممتاز، يعني يسكر في نهاية الأمر شرب خمس زجاجات يا شماء، الرجل دماغه كما قالوا عالية، صحيح مش دماغ عالية انه ما بتأثرش او ايه، ابو لهب، ابو لهب بيشرب انهار، فشرب من الخمر، شرب من البيرة الانهار، وبعدين في النهاية هل سكر او لم يسكر؟ يسكر، قالوا سكر، قلنا ممتاز يعني سكر، قالوا نعم، قلنا الان انتم تقولون بالحرمة عند السكر صحيح؟ قالوا نعم، لأن الله بيّن ذلك في العلة صحيح؟ كل مسكر خمر، فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، فنقول ممتاز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ففصل النزاع. يبقى إذن القليل منه حرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. الحكم الأخير الذي يكون في هذا الباب، وإحنا الحمد لله على مشاهد في الجزء الأول ينتهي الآن. نعم، هل الخمر نجسة أم أنها حرام فقط؟ لأن ما خدمة كتاب الله ذلك فلا، أنا مشوفت الكتب المشروعة فقط لعلوم القرآن مع التفسير. قال هل الخمر نجسة أم أنها حرام فقط، يعني ليس بنجسة الخمر نجسة أم لا؟ هناك من نقل الإجماع على حرمة على نجاسة الخمر، الشافعي، المالكي، الحنفي قالوا بأنها بأنها نجسة، نعم بأنها نجسة، واستدلوا على ذلك بصريح الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجسون يعني نجس، رجسون من عمل الشيطان فاجتنبوه. ونقلوا الإجماع أو الاتفاق على نجاسة الخمر. المزني من الشافعية وبعض الحنابلة أيضا يقولون بأنها طاهرة وليست نجسة، وبعض متأخرين من فقهاء الحنفية قالوا إنما حرم شربها لأنها تسكر لكنها ليست بنجسة. نقول الحق مع هؤلاء لا مع الجمهور، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا منها الأصل في الأشياء الطهارة دون النجاسة. قالوا نقلتنا الآية بقول إنما الخمر والميسر رجس، قلنا رجس يقع على القدر ويقع على النجس، ويبقى عندنا لما وردت الاحتمالية أن تقع على القدر أو النجس احتجنا مع الآية، يعني صارت الآية كالإجمال. وحتى لا نبخس الحقوق لابد أن نقول هو الرجس أصله إيش؟ أصله النجس صراحة يعني، لكن سنقول بأنه قد كساها بعض الاحتمال، فنحتاج إلى قرائن، وعندنا الأدلة الكثيرة الوثيرة التي جاءت على الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم بأن الله جل في علاه رضي الله عنك محمد العاطف، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بأن الله جل في علاه حرم الخمر، وأنس يقول وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فلما قرأ عليهم الآيات ألقوا الكؤوس، إيش هذا التسليم، ما هذه الأمانيات، ما هذه الديانة، فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا. عند إلقاء الكؤوس تتناثر الخمر على الثياب وعلى الأرض، وإذا مشى الناس سيمشون على الخمر، والخمر نجسة، يبقى أصابت الأرض وأصابت الثياب اتماما بقى، لأن النبي لا يجوز له يعني تأخير بين وقت الحاجة أن يبعث ويقول وإنها نجس فاحترزوا، ولم يفعل. يقال بأنه لما انتشر بين أهل المدينة أن الله حرم الخمر أخذوا دنان الخمر، ضمن الخمر كبير، كسروها وملأت الخمر سكك المدينة، طبعا ملأت الخمر سكك المدينة وهم يمشون إلى المسجد للصلاة، فإذا يغوصون في هذا الماء. لو كان النجس لقال النبي لا يدخل أحد منكم المسجد حتى يغسل قدميه، لأن النجاسة لا يجوز أن تدخل بها المسجد، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة على ذلك الرجل جاء براوية زجاجة، براوية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خمر، فقال ما هذا، ألم تعلم أن الله حرمها، فألقاها الرجل لما قال بذلك، فقال له صاحبه ساره قال تعال بما سررته، قال قلت له خذها واستفد منها، قال يا هذا أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم احترز إنها نجسة، فيعني ها فهو في الرواية دي في رواية السنة ها ما احنا نقول أنه النبي لم يقل له احترز وأنت تسكبها، احترز لأنها نجسة، ولم يقل له ذلك. وبعدين لابد أن يبين النبي، قالوا لما الآية اكتفينا بالآية قلنا الآية كساها لإيش؟ كساها الاحتمال. والأدلة هذه كثيرة جدا على على على وذلك على نقول الكحول وغير ذلك مما يستخدم في طهارة اليد أو يستخدم في الموبيليا التلميع كما يقولون، كل ذلك يجوز وبيع يجوز، إلا أن يكون أو يعلم أن البيع من أجل الشرب. إذن الصحيح في هذا الباب الآية لا لا الآية النجسة راجع على الاقتران، سأبين. قام الجمهور وقالوا اسكتوا، عندنا ما يبين النجاسة ويؤكد الاحتمال، طيب ما عندكم؟ قالوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حديث أبي ثعلبة الخشني، نكون برض المشركين أنا أكل في أنيتهم وصحافهم، فقال لم تجد غيرها فإيش تغسلوها لأنهم يستعملونها في 33 الآن. شوف بالله جاهز، بس اسمها ايش السيارة، جاهزها تماما وانا ستراني سريعا عندك. الاوسط الاوسط الاوسط لا لا تحت خلاص عرفت، جاهز السيارة طيب ستجدني سريعا، قل لي جاهزة مش معك على طول. بعيدا هذا الحديث، كانوا يشربون في آنية الخمر ويأكلون فيها الخنزير. قلنا أيضا هذه المسألة لما قلتم أن الغسل على للخمر الغسل للخنزير، ولأن الاتفاق أن الخنزير نجس، وعندنا الخمر قد خرجت بالأدلة التي جاءت، فالخمر على ذلك تكون طاهرة، وهذا الراجح الصحيح أن الخمر طاهرة وليست نجسة. هذا بالنسبة لدرس آيات الأحكام، ولله الحمد والمنة قد أنهاه الله لنا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفي النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.